الحمد لله. عبارة للحافظ بن حجر العسقلاني يقول فيها: ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن يرى أجنبي وجه زوجته أو ابنته، فكيف بمن لا يبالي؟ فكيف بمن يعرضها ويستعرض بها على الشاشات وأمام الكاميرات؟ فكيف بمن يخرج بها متزينة؟ ما هي الرسالة التي يريد إيصالها؟ أن يقول: انظروا ماذا اخترت، تبا لهم.